وهذا اليوم ورد فيه الفضائل العظيمة، حتى اختلف هل هو يوم الحج الأكبر أم يوم النحر، خلافا كبيرا بين العلماء. والأشهر والأصح أنه يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأنه تجتمع فيه جميع أركان الحج، يمكن أن تجتمع فيه جميع أركان الحج. ويوم عرفة هو يوم الحج لكنه ليس الأكبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.